كما ستظهر أحمد أصلا كما الله تعرفه، هذا ما هنا لأنه كان مع الثانية كما اعتقدت كما حكاه هو العباس بن يوسف بن عباس بن يوسف. حياك الله، شكرا. شيخنا المايك عندك مفتوح شيخنا، لكن ما في صوت. يوسف الآن صوت جيد، لعله أصبح جيدا. طيب، خير إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله شيخنا. بارك الله فيكم. نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد حدثنا جماعة من مشايخنا بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم، تفضلوا. تفضلوا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم احفظ شيخنا وانفعنا به يا ارحم الراحمين. اعتقاد السلف كما حكاه العباس بن موسى بن مشكويه غير مشهور بن مشكويه حكى قصة الامتحان حاد الواثق له. نحن نقرأها مشكوية، هذه الأسماء التي آخرها واو وياء وهاء نقرأها بهذه الطريقة: مشكوية، سيبوية، راهوية، كما يقولها أهل البلد الفرس، لأنها أسماء فارسية وليست كما يقرأها النحويون. بارك الله فيك شيخي. اعتقاد السلف كما حكاه العباس بن موسى ابن مشكوية. عفوا. نعم شيخنا، في مشكلة عندك في الصوت لو طيب. نعم اقرأ. حكى قصة الامتحان الواثق له، فكان مما قاله للواثق: ليس هو شيء قلته من تلقاء نفسي، ولكنه شيء لقيت فيه العلماء بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والثغور، فرأيتهم على السنة والجماعة. نعم، العباس، وما السنة والجماعة؟ العباس رحمة الله عليه كان ممن امتحنهم الواثق، وطبعا في مسألة خلق القرآن، فحكى القصة. القصة طبعا رواها ابن بطة، حكى القصة كيف جرى له هذا الامتحان، وكيف ذهب إلى الواثق، وكيف جرت الأمور. فعندما سأله، أو بعد أن تكلم العباس عن مسائل الدين وأن القرآن غير مخلوق وكذا، فسأله الواثق: يعني من أين لك هذا الكلام؟ فقال: هو ليس شيء قلته من نفسي، من تلقاء نفسي، ليس شيئا أنا اخترعته، ولكنه شيء لقيت فيه العلماء بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والثغور. طبعا العباس بن موسى بن مشكوية ما وجدت له ترجمة، فما وجدت له إلا هذا الكلام، لعله يعني ليس من المشهورين، ليس من الذين صنفوا الكتب. كثير من العلماء في ذلك الزمان وحتى في زماننا اليوم تجد أنه لا يحب الظهور، فهو نعم يتعلم ويبرز في العلم، وقد يكون له عدد قليل من الطلاب يعلمهم في المساجد أو ما شابه ذلك. حتى ورد عن بعض أهل العلم من السابقين أنه دفن كتبه، كان محدثا، دفن كتبه التي كتب فيها الحديث تورعا، خوفا أن يحدث الناس ببعض الأحاديث التي يخطئ فيها، فيقول: أنا أريد أن ألقى الله سبحانه وتعالى لا لي ولا علي، أعبده بما تعلمت، ولا أقول كلمة قد أضل الناس بها. فبعض الناس كان عنده هذا النوع من الورع، فبعضهم قد لا يشتهر. يعني هو العباس هنا يقول لك: لقيت فيه العلماء بمكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والثغور، فتعرف أنه إذن هذا رحل رحلة واسعة في طلب العلم. فمع ذلك لم يكن مشتهرا، لكن الله سبحانه وتعالى يعني له شؤون، فيعني أوصل لنا عقيدته هذه التي كتبها لنستفيد منها وندعو له بالخير فيها. وقد يكون مجهولا عندنا في الدنيا لكنه معروف، يعني في نادى الله سبحانه وتعالى جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فلا تدري، قد يكون العبد ليس له معرفة في الدنيا، الناس لا يعرفونه، الناس لا يهتمون به ولا يكترثون له، لكنه يحبه أهل السماء. فهذا ما يتعلق. نعم، العباس لقي هؤلاء، ولقيهم وكان يسألهم عن السنة وعن اتباع السنة وكيف يكون الإنسان من أهل السنة، فقال: فرأيتهم على السنة والجماعة. نعم، أحسن الله إليك شيخنا. فقال لي: وما السنة والجماعة؟ قلت سألت عنها العلماء، فكل يخبر ويقول: إن صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة أن يقول العبد مخلصا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. الآن والإقرار بما جاءت الأنبياء. خلي كل فقرة لوحدها. فسأله هو لحظة فقط. طيب، فسأله عن السنة والجماعة، ما هي، ما معنى السنة والجماعة عندك، أو ما كيف يكون الإنسان، إما أنه سؤال اختبار أو سؤال تعلم. فسأله عن السنة والجماعة فقال: قلت سألت عنها العلماء. إذن كان يلتقي بالعلماء ويسألهم، كان يحرص أن يكون على السنة لا على البدعة، لا من المحدثين في دين الله سبحانه وتعالى. سألت عنها العلماء، فكل يخبر ويقول: إن صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة. ثم الآن سيعدد لك مسائل، هذه المسائل ميزت أهل السنة عن غيرهم من أهل البدعة. فأول مسألة: أن يقول العبد مخلصا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. هذه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا الركن الأول من أركان الإسلام. فإن قاله الإنسان مخلصا فقد نجا، حتى لو وقعت منه المعاصي أو غير ذلك، وإن لم يخلص فيه فعند ذلك يكون قد هلك. فأصل الأصول في دين الله سبحانه وتعالى أن يقولها الإنسان مخلصا لله تبارك اسمه. نعم، أحسن الله عليك شيخنا. والإقرار بما جاءت الأنبياء والرسل، يقر الإنسان بما جاءت به الأنبياء وما جاءت به الرسل، كلهم، كل الأنبياء والرسل أتوا بما نسميه اليوم العقيدة. فالاعتقاد، اعتقاد الأنبياء، إيمان الأنبياء لا يتغير. قد تتغير بعض الشرائع، نبي يصلي إلى جهة كذا ونبي يصلي إلى جهة كذا، نبي يتلو من كتاب ونبي آخر يتلو من كتاب آخر، إلا أن مسائل الإيمان متفق عليها بين سائر الأنبياء، لأن الله واحد سبحانه وتعالى، والله هو عند موسى وعند عيسى وعند نوح وعند محمد عليهم الصلاة والسلام. فهذه المسائل، توحيد الله ومسائل العبادة ومسائل الإيمان، يعني مسائل إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، مسائل الإيمان، التعرف على الله سبحانه وتعالى، كيف يكون العبد مؤمنا وما شابه ذلك، هذه المسائل التي نسميها مسائل العقيدة، هذه مشتركة بين جميع الأنبياء. فنحن نقر بذلك ونأخذه من عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن جميع ما جاءت به الأنبياء نحن نقر بأنه حق وإن كنا لا نعمل به. بمعنى، إذا جاء موسى عليه الصلاة والسلام بشريعة من الشرائع، يعني عبادة من العبادات، قال تعبدوا لله سبحانه وتعالى بالفعل الفلاني، هذا الفعل ليس موجودا عندنا، النبي عليه الصلاة والسلام محمد لم يأمر به، فعلى ذلك نحن لا نتعبد بالذي قاله موسى في تلك المسألة، ولكننا نؤمن بأنه حق، ونؤمن بأن من اتبع ذلك، من الذين اتبعوا موسى والذين كانوا على الحق وعلى الصراط المستقيم، كانوا في اتباعهم له في هذا الأمر كانوا على حق، فنؤمن أن ما جاء به حق. نعم، أحسن الله لك شيخنا. ويشهد العبد على ما ظهر من لسانه وعقد عليه قلبه، يشهد يعني يظهر شهادة لا إله إلا الله، فهو عقد عليها قلبه، ويشهد أن محمدا رسول الله فهو عقد عليها قلبه. فالمسائل هذه التي عقد عليها قلبه، التي هي من أصول دينه، يشهد عليها ويقر بها بلسانه، لا يتعاجز عنها. نعم، أستغفر الله. والإيمان بالقدر خيره وشره من الله، مسألة الإيمان بالقدر، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، وسيأتي بعد ذلك، علم كل شيء كان وسيكون، وأن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء سيكون، وأن الله سبحانه وتعالى شاء كل شيء في هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، لا يكون شيء إلا بمشيئة الله تبارك اسمه، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء والأفعال وكل شيء، كل شيء بخلق الله سبحانه وتعالى وبمشيئته وتحت علمه تبارك اسمه، وقد كتب ما يكون إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. فهذا مجمل ما يتعلق بقضية القدر، نؤمن بهذا، ونؤمن أنه لا يقدر أحد شيئا إلا الله سبحانه وتعالى، يعني كل شيء يكون بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج إنسان عن قدر الله، ولا يخرج فعل ولا قول ولا عمل ولا خلق ولا شيء عن أن يكون خلقا لله تبارك اسمه. هذا مجمل اعتقادنا في القدر، نؤمن به ولا نزيد في التعمق في مسائل القدر. نعم، أحسن الله. ويعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم ابن عباس هذه المسألة وقد كان غلاما، فقال له يا غلام، وذكر الحديث طويل فيه، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا من جنس الإيمان بالقدر، بأن الله سبحانه وتعالى كتب علي هذا الشيء، فإذا كان شيء يحزنني فعند ذلك أسلي نفسي بأن الله سبحانه وتعالى قدره علي، وأحمد الله سبحانه وتعالى على قدره وأسأله أن يكون خيرا وإن كان قد أحزنني، وإن كان خيرا فأعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدره وهو الذي كتبه، وما عملته من نفسي وليس بجهدي وبذكائي وبحنكتي وبقوتي، بل هو من عند الله سبحانه وتعالى، فأحمد الله عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. والإيمان قوله عمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الأصل عند أهل السنة، أن الإيمان ليس كما تقول الجهمية في القلب فقط، ولا في القلب واللسان فقط كما يقول الأحناف، ولا في القلب واللسان كما يقول، طبعا القولان قالها من الأشعرية، وإنما نحن نقول إن الإيمان قول وعمل، نقول بألسنتنا ونعتقد بقلوبنا ونعمل بقلوبنا حبا ورجاء وخوفا لله سبحانه وتعالى، ونعمل بأجسادنا، فهذا كله إيمان، هذا كله لا يكون الإيمان إلا، يعني لا يكون العبد مؤمنا إلا بقول وعمل واعتقاد. العلماء إذا لم يذكروا الاعتقاد، فالاعتقاد هو قول القلب، فإذا قالوا قول فهو قول القلب هو الاعتقاد، وقول اللسان هو النطق، فيكفي أن يقول قولا يقول الإيمان قول وعمل. وبعضهم يفصل يقول قول عمل واعتقاد، يقول قول عمل ونية، كما بينا ذلك. نعم. وأن الله عز وجل قد علم من خلقه ما هم فاعلون وما هم إليه طائرون، فريق في الجنة وفريق في السعير. هنا يثبت لله سبحانه وتعالى العلم، أنه علم كل شيء سيكون، وعلم مصائر عباده، وعلم أن هؤلاء العباد، هذا فلان سيكون من أهل الجنة وفلان سيكون من أهل النار، وعلم الله سبحانه وتعالى لا يخطئ، خلافا لطائفة من القدرية الذين أنكروا علم الله. والقدرية مراتب، منهم من ينكر أن الله هو الذي يقدر القدر، ويقول الإنسان هو الذي يصنع قدر نفسه، ومنهم ولكنه لا ينكر علم الله، ومنهم من ينكر ذلك وينكر علم الله، هذا أخبث قول من أقوال القدرية. ومنهم من ينكر علم الله بالجزئيات ويثبت علم الله بالكليات، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أنها ستقوم حرب بين الدولة أليف والدولة باء، وسيموت كثير من الناس، لكنه لا يعلم عند هؤلاء الكفرة، لا يعلم أن فلانا سيموت وأين سيموت وكم قطرة من دمي ستسيل. أهل الإسلام يقولون، لا أقول أهل السنة، أهل الإسلام يقولون الله يعلم كل ذلك، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى، ورقة في شجرة من أصغر أشجار الأرض تسقط، الله يعلم متى تسقط وكيف تسقط ولماذا تسقط وأين تقع وما مصيرها بعد أن تتحلل، هذا كله يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه سبحانه وتعالى شيء، فهذا الذي نؤمن به. فالذين أنكروا علمه كما قلنا، طائفة تنكر علمه بالجزئيات، طائفة تنكر علمه بكل شيء، يعني يعلم الماضي لكن لا يعلم المستقبل عندهم. وعلى فكرة من العصريين بعض المنكري السنة يقول بهذا القول، أحد المشاهير لا أحب ذكر اسمه في الدروس العلمية، وبعض القدرية يثبتون العلم ولكن لا يثبتون المشيئة، أن كل شيء قد شاءه الله وقد خلقه، أهل السنة يثبتون كل ذلك. نعم. شيخنا، وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل إمام بر وفاجر. أهل السنة يصلون صلاة الجمعة وصلوات الأعياد خلف كل إمام، سواء كان برا أو فاجرا، طبعا من الأئمة المسلمين، لا يصلى خلف كافر. ولهذا أحمد بن حنبل كان يترك الصلاة كان يعيد الصلاة خلف المأمون، لا يستطيع تركها ولذلك كان يعيدها. المأمون كان يقول بخلق القرآن. فأهل الإسلام أو أهل السنة خلافا للخوارج يقولون أن الصلاة خلف البر والفاجر صحيحة، خاصة هم يقصدون الولاة الحكام. ما الحاكم قد يكون مسلما صالحا مثل عمر بن عبد العزيز، وقد يكون مسلما فاجرا مثل كثير من الحكام سابقا، وفي يعني الحالات هذه أكثر الحالات المتكررة تاريخيا في المسلمين من الحكام. وقد يكون كافرا، إما كافرا أصليا أو مرتدا. فأما المسلم الصالح فهذا لا خلاف في مسألة الصلاة خلفه، وأما المسلم العاصي الفاجر الذي يظلم، الذي يسرق، الذي يشرب الخمر أحيانا أو ما شابه ذلك، فهذا الخوارج يقولون لا صلاة خلفه ولا تصح الصلاة خلفه. أما أهل السنة فيقولون لا، هؤلاء يصلى خلفهم. وتكلموا في مسألة الصلاة خلف المبتدع وقالوا عندما يصلي هو صلاة الجمعة كان الحاكم هو الذي يخطب بالناس ويصلي إماما بالناس، كان يعرف يقرأ القرآن في ذلك الزمان. اليوم اختلف الوضع. فكان أهل السنة ينبهون إلى أن الصلاة خلفهم لا تترك، خاصة الجمعة والأعياد، لأن الجمعة والعيد لا تصلى إلا جماعة، فلا بد أن تصلي الجمعة في المسجد ولا بد أن تصلي العيد في المصلى أو في المسجد، فلا تصليها وحدك، لا تصلى، لا يتركها الإنسان. فعند ذلك تصلي خلف المبتدع أو خلف العاصي أو الفاجر، ولكن الصلوات الأخرى جاز لك أن تتركها خلف هؤلاء إن لم تجد إماما من أهل السنة. هذا قول كثير من السلف، أنه يجوز لك أن تتركها. أما أن تصلي خلف الفاجر المسلم في العيد وفي الجمعة فهذا محل اتفاق عند السلف. نعم. بسم الله عليكم شيخنا. دقيقة. وصلاة المكتوبة من غير أن تقدم وقتا أو تؤخر وقتا، بمعنى أن الصلوات المكتوبة الفرائض هذه الخمسة تصلى في وقتها، ما يؤخر، يعني بمعنى أن بعض الناس مثل الحنفية يعتقدون أو عندهم أن تأخير صلاة العصر مثلا من السنة، فهو يقول لا، يعني عندنا الصلاة لا يتعبد بتأخيرها، كذلك لا يجوز تقديمها عن وقتها. طبعا هذا غير حالة الجمع التي هي تجوز في السفر وفي الخوف وفي بعض الحالات. يعني وأن نشهد للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش بالجنة. نعم، هذا مسألة الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة، فنحن نشهد لهم كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد لأحد من المسلمين لم يشهد له الله ورسوله، لأننا لا ندري على أي شيء مات، لا ندري ما حاله عند الله، ولكن نرجو للصالح ونخاف على المسيء، كما قال الإمام أحمد وغيره، نرجو للصالح أن يكون من أهل الجنة ونستبشر به أن يكون من أهل الجنة، ونقول رحمه الله، ونقول لعله انتقل إلى دار خير من داره أو ما شابه ذلك. وحتى ما يقوله الناس العامة اليوم، المرحوم فلان، على أنه تيمنا، المرحوم إن شاء الله بهذا المعنى، ليس أنه شهادة له بأنه رحم، لكن على أنه مرحوم إن شاء الله الذي نرجو له الرحمة، وهذا جائز في اللغة، وأكثر الناس عندما يتكلمون يقصدون ذلك المعنى، فعند ذلك هذا يجوز أن نتيمن بأنه يعني الله سبحانه وتعالى يغفر له ويدخله الجنة، لكن لا نشهد لأحد بالجنة إلا من جاء النص به. العشرة وغير العشرة جاء النص بهم، الحمزة مثلا، الحسن، الحسين وغيرهم، فاطمة، عائشة، هؤلاء جاءت النصوص التي تثبت أنهم في الجنة، فعند ذلك نشهد لهم، ولا نشهد لأحد من المسلمين أنه في النار إذا رأيناه على معصية ولا رأينا منه شيء من الذنوب، فلا نشهد عليه بالنار، إلا المشرك فإنا نشهد له بالنار. نعم نعم، أحسن الله بك شيخنا. والحب والبغض لله ورب الله. الحب لله وفي الله ولأجل الله، والبغض يكون لله وفي الله لأجل الله سبحانه وتعالى، نصرة لله. فلا يعلم العبد صدق محبته لله سبحانه وتعالى وصدق إخلاصه لهذا الدين إلا إذا كان عنده هذا المعيار، أن يحب الإنسان لا يحبه إلا لله. قد يحب للأسباب الشخصية، النفوس مجبورة على ذلك، لكن أنا أقصد أنك إذا رأيت أهل الصلاح أحببتهم، وإذا رأيت أهل الفساد أبغضتهم بما عندهم من الفساد، وتحبهم بما عندهم من التوحيد. وهذه مسألة دقيقة، قد ترى المسلم العاصي وتراه على معصية، وتراه يصر على ارتكاب المعاصي وعلى فسوق وفجور، ولكنه موحد يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي، فهو ليس بكافر. فعند ذلك أنت تحبه لتوحيده، تحبه لتوحيده ولو كان خصمك، ولو كان بينك وبينه السيف. أليس المسلمون قد يقع بينهم القتال؟ قد يقع بين خارجي وسني، الخوارج إذا خرجوا على المسلمين وقاتلوهم، قد يقع القتال بسبب فتنة أو بسبب أي سبب، تقاتله وأنت تحبه لإسلامه ولما عنده من إسلام، تحبه لأنه يشهد أن الله سبحانه وتعالى واحد وأن النبي صادق، فأنت تحبه لأجل هذا ولو خاصمته، ولو أبغضته بغضا جزئيا لما عنده من معصية لله سبحانه وتعالى، ولكنك تحبه لما عنده من توحيد لله. فهذا المعيار الذي يفقده كثير من الناس. فنحن نحب كل مسلم، نحن نحب كل مسلم، ولكن نبغض على قدر المعصية. فأهل السنة معيارهم أن يحبون لله سبحانه وتعالى ويبغضون لله سبحانه وتعالى. ولا يجد العبد إذا عرض نفسه على هذه المسألة ووجد أنه يوالي ويعادي على الشيخ فلان، من أحب شيخي أحببته ومن أبغض شيخي أبغضته، هذا مسلك خطير جدا، هذا المسلك خطير جدا، وقعت فيه طوائف من الناس للأسف كثيرة، توالي وتعادي الشيخ فلان، بل ويمتحنونك بالشيخ فلان، ويمتحنونك برأيك به وبرأيك بما يقوله. عندما يكون هذا المعيار عندك، فاعلم أنك أنت زغت عن طريق أهل السنة وابتعدت عنه ابتعادا كبيرا، لأنك جعلت المعظم عندك وجعلت الولاء والبراء على غير دين الله، على غير الله سبحانه وتعالى، فأنت زغت عن الطريق وصرت قد يسير الإنسان بعيدا، يعني يبتعد قليلا عن الطريق، وقد يبتعد كثيرا. الذين يغلون، الذين وصل بهم الغلو إلى أن يخاصموا الناس ويمتحنوا الناس برأيهم بشخص، ما لك ولرأي فلان بهذا الشخص، ما لك وله، يحبه يبغضه، ناصح بينك وبينه، لكن بين له أنك أخطأت بحق فلان. ممكن هذا، بالعكس هذا من الخير، إذا أخطأ الإنسان بحق شخص من الخير أن يبين له، لكن أن يواليه ويعاديه على ذلك، يواليه ويعاديه على مسألة أنه شيخه يرى هذه المسألة واجبة وأنت ترى أنها مستحبة، فيعاديك لأجل أنك ترى ما لا يراه شيخه، هذا ليس من الحق، وهذا ليس من الخير وليس من العدل. العلماء اختلفوا في مسائل كثيرة، فلم يخاصموا إلا في مسائل خالفت السنة مخالفة صريحة، وعارضت حديثا نبويا صريحا، أو عارضت إجماعا. أما أن تكون من المسائل، والله والإخوة، بعض الإخوة الموجودين معنا يعرفون، أناس كانوا لا يصلون في المسجد لأنهم في مسجدنا يعني، لأنهم رأوا الشيخ عنده يفعل فعلا، هذا الفعل جائز عند الشافعي وعند أحمد بن حنبل وعند البخاري وعند أبي حنيفة وعند كثير من يعني عند ذكرت ثلاثة من المذاهب المشهورة وعند البخاري وعند غيره، فعل هذا جائز عندهم وعند إسحاق بن راهوية. هذا الإنسان ترك الصلاة خلفه لأن هذا الإنسان يعتقد أن هذا الفعل حرام وهو حرام عند طائفته، وذهب يصلي خلف الأشعرية، ترك الصلاة خلف هذا السني وذهب يصلي خلف الأشعرية لأجل هذه المسألة. أين الولاء والبراء الذي هو بالأصل يكون لدين الله؟ توالي وتعادي على مسألة أنت خالفت فيها جمهور الفقهاء، وإن كان قولك له عبرة وهو قول عند بعض المالكية وعند متأخرين من السلفية، ولكنه قول خالف جمهور فقهاء السلف، فأنت على أي أساس توالي وتعادي على هذا الرأي؟ فبعض الناس ضاعت عندهم البوصلة. فالأصل أعرض نفسك، أنا أبغض الشخص لهذه المسائل لأجل فلان وعلان، لأجل حزبي، هذا أنا أنتمي إلى حزب هذا لا يحبه، بل لأجل الاسم. يعني بعض الناس بدعني وحاربني فقط لأنني لا أسمي نفسي بالاسم الذي يسمون أنفسهم به، هم يسمون أنفسهم سلفية، أنا لا أسمي نفسي سلف، أنا لا أحب أن أطلق على نفسي إلا مسلم، وإن اضطررت أقول سني كما أجمع علماؤنا على إطلاق هذا الكلام، لأنه نسبة إلى النبي، نسبة إلى اتباع النبي وليس نسبة إلى غير النبي. فعلى هذه المسألة يعاديك ويقول لك الشيخ فلان قال إنه هذا يجوز. فهنا هذه المسألة التي يعني أحببت أن أطيل بعض الكلام فيها لأهميتها، لأن الخلل فيها هو الذي يسبب التفرق ويسبب العداء بين المسلمين ويسبب الخصومات على مسائل تافهة. تجد واحد يعني تنظر إلى لحيته تقول ما شاء الله، وهو يشغل جزءا كبيرا من وقته بل كل وقته في مسألة تافهة لا قيمة لها، يوالي ويعادي عليها، يخاصم المسلمين لأجلها، ولا تجده انتفع المسلمون لا تعلموا منه لا صلاة ولا زكاة ولا عبادة، يذهب يوالي ويعادي على بعض النقاط التافهة التي تدلك على أنه فعليا أضاع البوصلة وأضاع الطريق ولم يعد يعلم ما يتفوه به وهو في غفلة بعيدة. نعوذ بالله من أن نسلك هذا السبيل، بل والله نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك ممن يحب المسلمين ويوالي المسلمين ولو كان بينه وبين ذلك المسلم أي خصومة، يبقى على حبه والنصح له وإرادة الخير له والدعاء له في سره وفي جهره. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. وإيقاع الطلاق إذا جرى كلمة واحدة. إيقاع الطلاق إذا جرى، يعني إذا كان الرجل يريد أن يطلق زوجته فلا يقول لها كلمة الطلاق ثلاث مرات أو يقول إنها طالق بالثلاثة، بل يقول مرة واحدة. فبعض الناس يتساهل صار يقول بالثلاثة أو يكرر كلمة الطلاق مرة ومرتين وثلاث مرات أو أكثر من ذلك، وإنما الأصل أهل السنة إذا أرادوا أن يطلقوا يطلقوا كما علمهم الله سبحانه وتعالى مرة واحدة، طلقة واحدة، بغض النظر هل يقع الطلاق ثلاث، يعني تقع ثلاث طلقات إذا طلقها في يعني إذا قال لها ثلاث مرات أنها طالق، هل يقع الطلاق ثلاثة ولا يقع واحدة؟ هذه مسألة اختلفوا فيها، ولكن أترك الخلاف، أنت ابتدعت سواء وقع ثلاثة ولا وقع واحدة أنت ابتدعت بهذا. فلا بد للإنسان، الطلاق حكم شرعي، حكم شرعي وعمل نص عليه في الكتاب وفي السنة، جاء الوحي به وبأحكامه. فلا بد للإنسان أن يتخذ هذه المسألة من المسائل التي لا يتهاون فيها، خاصة أن هذه يترتب عليها فسادا كبيرا، ويترتب عليها على الخطأ فيها، وقد يفتيك مفتن ويخطئ في فتواه، وأنت توقع نفسك في حرج في مثل هذه المسائل. بكل الأحوال أنت علمت أنك إذا أردت أن تطلق، أولا تنتظر زوجتك إلى طهر لم تجامعها فيه، يعني تحيض وتطهر طهرا لا تجامعها فيه، هذه فترة أنت تفكر فيها، هل أنا أبقى مع هذه المرأة أم هي هذه يعني لا يمكن أن نبقى معا، فترة للتفكير وللتأني وللنظر في هذه المسألة. بل الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيد الرجل لأن الرجل من المفترض له أن يكون أحلم، ويكون هذا الرجل أملك للسانه وأملك لما وأملك لتفكيره. فإذا وقعت مشكلة ما تسرع بالتفكير في هذه الأمور، الشيطان اجتال الناس في هذه المسألة حتى صاروا يتساهلون فيها، حتى صاروا يحلفون ب يعني واحد يلعب، لا يلعب يلعب هذا الشدة والورق مع أصحابه ويحلف بطلاق زوجته، واحد يريد أن يعزم زوجه يعزم صديقه على طعام أو ما شابه يحلف بطلاق زوجته. هؤلاء السفهاء، هؤلاء وجب عقابهم ووجب الحجر عليهم، لابد من عقاب مثل هؤلاء، لأنهم تجرؤوا على حكم من أحكام الله فضلا عن أنهم تجرؤوا على هذه المرأة التي هي مسألة طلاقها وزواجها هي أمانة في عنقه. يعني بعض الناس قد يكون طلق زوجته وهي لا تدري ويعيش معها بالحرام، فهذه مسألة عظيمة. على العموم في حال إنسان أراد أن يطلق لابد له من أن يفكر، يتأنى، ينتظر إلى طهر لم يجامعها فيه، ثم بعد ذلك ينطق بالكلمة مرة واحدة لا يزيد، لا يبتدع في دين الله، مرة واحدة. فهذا وإيقاع الطلاق إذا جرى كلمة واحدة فقط. جزاك الله خير يا شيخ، ويكمل محمد. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام. والمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة. المسح على الخفين يجيزه أهل السنة قاطبة، وأما أهل البدعة من الشيعة وأهل الكفر من الرفض لا يجيزون المسح على الخفين، مع أنهم يمسحون على الرجلين في الوضوء بدلا من غسلها، ووافقهم في ذلك هذا الآمدي الذي هو شيخ من شيوخ الأشاعرة وكان لا يصلي، لكن وافقهم على هذه المسألة، يقول لا تمسح، لا يعني الرجلين تمسحان لا تغسلان في الوضوء. على العموم أهل السنة يثبتون المسح. الآن هل المسح يحدد بهذه المدة أم لا؟ جمهور أهل العلم يحدد كما قال العباس هنا، المقيم يمسح يوم وليلة يعني 24 ساعة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها يعني 72 ساعة. بعض أهل العلم، هو قول يعني من أقوال السلف، أن المسافر لا تحدد له مدة، ولكن هذا الذي قاله العباس هو القول يعني الأشهر والقول الأصوب، والله تعالى أعلم. نعم. والتقصير في السفر إذا سافر 16 فرسخا بالهاشمي 48 ميلا. هذا بالنسبة لقصر الصلاة في السفر، من السنة أنك إذا سافرت أن تقصر الصلاة. طيب بالنسبة للمسافة التي حددها، كأنه يريد أنك إذا سافرت هذه المسافة ليس لك عذر في أن لا تقصر الصلاة. طبعا الذي يسافر إذا صلى خلف المقيم فعند ذلك يقصر، فعند ذلك يتم الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال في الحديث: فإذا أتم فأتموا. فعند ذلك إذا صليت خلف متم تتم، لكن بالنسبة هل يأخذ الإنسان بالرخصة أم لا يأخذ؟ الأولى أن يأخذ، وبعضهم أوجب الأخذ بهذه الرخصة، بل قال: إذا صلى الإنسان في سفره الظهر أربعة فقد ابتدع أو فصلاته باطلة. ليه؟ لأن صلاة السفر ركعتان، ودليلهم قول عائشة بما معناه أن الصلاة كانت ركعتان، فأقرت صلاة السفر يعني بقيت كما هي ركعتان وزيد في صلاة الحضر. فإذا الأخذ بالركعتين هذا ليس ترخصا وإنما وجوبا، يعني هي صلاة السفر هكذا، كما أن صلاة الحضر أربعة صلاة السفر اثنتان، طبعا المغرب لا تقصر. على العموم والذين لم يقولوا بوجوبها وقالوا بأنها جائزة ورخصة، الأخذ بالرخصة كان أولى عندهم، وهنا فهذا الذي يقولوا. بالنسبة للمسافة، هذه أكبر مسافة، هناك من قالوا أقل من هذه. يعني هذه المسافة إذا تذكرون الإمام مالك لما قال يعني: وأحب الأقوال إلي أن لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد. أربع برد، كل برد كل بريد أربع فراسخ، يعني أربع برد 16 فرسخ. تقديرها، قدرت المسافات على جوجل مابس، يطلع 60 كيلومتر تقريبا، 62 كيلومتر، مع أنهم يقدرونها ب 82 كيلو 83-80 تقريبا، هذه التقديرات. لكن أنا لما شفت المسافة من المدينة الفلانية إلى المدينة الفلانية كما ورد على جوجل، يعني وجدتها بهذا، بستين، 62، 64 تقريبا هكذا. وهناك من قال بقصر الصلاة في مسافة أقصر، وورد ذلك عن ابن عباس وابن عمر والشعبي وغيرهم من أهل العلم من السلف. فتحديد المدة، عفوا تحديد المسافة، هذا ليس مجمعا عليه، والله تعالى أعلم. لكن الذي يسافر إلى هذه المسافة ثم لا يقصر فهذا قد خالف. نعم. وتقديم الإفطار وتأخير السحور. نعم، هذا في الصيام، وهذا جاء في السنة، تعجيل السحور، تعجيل الإفطار وتأخير السحور. نعم. وتركيب اليمين على الشمال في الصلاة، وهذا خلافا للشيعة، وهناك قوم من المالكية قالوا كذلك، وافقوا الشيعة على هذه المسألة وأخطأوا في ذلك. فالصحابة كانوا يؤمرون بوضع اليمين على الشمال في الصلاة، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان أن يتركها. اختلف العلماء في الموضع هل هو تحت السرة ولا فوق السرة، هذا خلاف جائز، هذا خلاف سائغ، حتى أن الإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة قال: تحت السرة، وأن وضعها فوق السرة فلا بأس. فهذا خلاف سائغ، لكن أن لا توضع اليمين على الشمال في الصلاة، هذا فيه مخالفة لحديث صحيح. نعم. والجهر بآمين. نعم، عندما تكون الصلاة جهرية فالإمام والمأمومون يجهرون بقول آمين، وهذه خالف فيها يعني بعض الأحناف، وليس كل الأحناف حتى. وإخفاء بسم الله الرحمن الرحيم. عندما يقرأ الإنسان في الصلاة بالفاتحة فإنه يبدأ الحمد لله رب العالمين، وهذا الذي عليه جمهور السلف. جاء حديث عن أظنه أنس أو عن أبي هريرة والله أعلم، فيه قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة، طبعا هي تقرأ ولكن لا يجهر بها، نحن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بدون جهر، أول شيء نجهر به الحمد لله رب العالمين. في حديث أنه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الحديث معلول، ويعني تكلم فيه الشيخ ماهر الفحل وأطال في بيان علته وغيره طبعا من العلماء، لكن هذا في الجامع في العلل يعني بيّن ذلك، وورد معنا هذا في عقيدة سفيان الثوري ترك الجهر بآمين، عفوا ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والآن يرد ورد معنا، وكذلك ورد معنا في الإبانة الصغرى لابن بطة، فكانت هذه المسألة عندهم مسألة مهمة، كانت من علامات أهل السنة أن لا يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم، مع أن الإمام الشافعي كان يجهر بها وكان يرى الجهر بها، وهو مذهب الشافعية. طيب فكيف يقولون هذا القول؟ نعم الإمام الشافعي اعتمد على الحديث، والحديث هذا كما قلنا يعني معلول. الشافعي هل عندما اعتمد عليه ابتدع؟ لا، الحديث ظاهره الصحة، ولكنه خالف أحاديثا يعني أوثق، يعني أحاديث عفوا أقوى منه، أسانيد أقوى من هذا الإسناد ما جاء فيها الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فهو لما اعتمد، لما رآه صحيحا واعتمد عليه، لا يقال له أنت يعني فعلت فعلا سيئا، هو اعتمد على حديث بالنسبة له صحيح. ومن قلد الشافعي وكان يأخذ بقول الشافعي فهذا أيضا يعني ليس لا يلام، ولكن يبين له ترى يعني هذا الحديث كذا وكذا، لكن لا تلومه ولا نخاصمه ولا نتهمه ببدعة أو ما شابه، إذا كان يقلد إماما من الأئمة، وهذا أيضا أصل مهم، أن الذي يقلد إماما من الأئمة الكبار المتبوعين الذين اشتهرت مذاهبهم، إن كان قوله عندك ليس صوابا فهذا لا يعني أنك تخاصم أو تبدع على هذه المسألة. ولكن حتى بعض الشافعية، أظن أحد الشافعية اسمه أبو هريرة، كان يقول أن مذهب الشافعية يعني الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن أنا أترك الجهر بها لأنها يعني لا نرى أحدا يجهر بها إلا أهل البدعة، فيعني هذه المسألة التي جعلت يعني أئمة أهل السنة يتكلمون في هذه المسألة عن عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والثوري لما تكلم بعدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، الثوري متوفى عام 161 يعني قبل وفاة الإمام الشافعي ب43 سنة، فإذا هو يعني كان يتكلم عن أناس يعني أو كان يقر مسألة خالف فيها أناس قبل الشافعي، يعني قبل الشافعي كان هناك أناس من أهل البدعة يظهرون مسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فأراد الثوري أن يبين أن أهل السنة ترى يخالفونهم في هذه المسألة. فلما جاء الشافعي هو اعتمد على حديث رآه صحيحا، فعند ذلك كما قلنا لا يلام في هذا الأمر، والذي قلده وهو يقلد هذا العالم فكذلك لا نستطيع أن نقول له ابتدعت، ولكن فقط نبين له العلة في الحديث. وأن تقول بلسانك وتعلم يقينا بقلبك أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم. هؤلاء الأربعة أجمع أهل السنة على تقديمهم وعلى إمامتهم وعلى أنهم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكما ذكرنا لما علقنا على عقيدة الإمام أحمد أن بعض أهل العلم كان لا يذكر أن عليا الرابع يجعل عليا رضي الله عنه مع سائر العشر المبشرين بالجنة وليس مع هؤلاء الأربعة، يعني يجعله فقط أنه ليس أفضل من بقية العشر المبشرين بالجنة، وبعضهم لا يقول هو أفضل منهم، وهذا هو القول الذي يختاره أكثر أهل السنة. وحتى الإمام أحمد يعني صرح بأن عليا هو الرابع بالتربيع بعلي، جاء يعني هذا أظن عند الخلال والله أعلم. فنعم نحن نقول هذا ونقره ونظهره ولا نخجل منه، هذا معنى قوله وأن تقول بلسانك وتعلم يقينا بقلبك، فنحن نتيقن من هذا. وإلا فالأمة قد أجمعت على تقديم أبي بكر ثم عمر كما أجمعوا عليهم في الخلافة، ولم تكن خلافة جبرية، وإنما كانت الخلافة يعني على منهاج النبوة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا خلفاء على هذا الترتيب. وهذه المسألة أطال في ذكرها وفي بيانها وفي الانتصار لها ابن تيمية في رده على الحلي. نعم. والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حصل من أصحاب مما شجر بينهم يعني الخلافات والنزاعات التي حصلت بين بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل عند أهل السنة أن يكفوا عنها وأن لا يخوضوا فيها، بل حتى كان في بعض يعني في مصنف ابن أبي شيبة كان مذكور حديث تذكر ما وقع في هذه الفتنة، فنبه بعض علماء السلف أظنه أحمد أو غيره أن هذه الأحاديث كالعقارب يعني لا تقرؤوها أبدا. لكن هنا يوجد مسألة، عندما ينتشر الشيعة ويروجون الكلام المكذوب حول هذه الفتنة التي حصلت فلا بد لأهل السنة أن يردوا، فكثير من المسائل الأصل فيها السكوت عنها، يعني مسائل القدر الأصل فيها السكوت عنها وعدم الخوض فيها، لما خرجت القدرية تكلم أهل السنة، الكلام في صفات الله الأصل فيها السكوت عنها وعدم الكلام فيها، لما خرجت الجهمية والأشعرية تكلم أهل السنة وردوا عليهم، فكثير من المسائل الأصل فيها السكوت عنها وعدم الخوض فيها، منها مسائل ما يجري بين الصحابة. ليه؟ أنت إذا خوضت في هذه المسائل قد يغل قلبك على صحابي من الصحابة، قد يتغير قلبك على صحابي من الصحابة، قد يوقع الشيطان في قلبك شيئا من البغض لصحابي أو من الانتقاد أو من الانتقاص من صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك أنت لا تدخل في هذه المعركة كلها، لا تقرأ هذه المسألة كلها ولا تحتاج إليها، ليبقى قلبك صافيا تجاه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليهم رضوان الله. لكن كما قلنا عندما يأتي أهل الفتنة ويروجون الفتنة بين الناس ويروجون الكلام الكذب بين الناس، يحتاج أهل السنة إلى إظهار الحق وإلى إظهار الواقع الذي كان في عصرهم ولماذا هذا حدث وكيف حدث، فالذين تكلموا لهذا السبب لصد عدوان الرافضة فعند ذلك هؤلاء لا يقال إنهم خالفوا، وإنما بالعكس هم انتصروا لدين الله سبحانه وتعالى. نعم. والإيمان بالبعث والنشور. نعم، الإيمان بالبعث والنشور يعني بعث الأموات بعد موتهم أنهم يبعثون ويحشرون ويحاسبون. نعم. وعذاب القبر. نعم، نؤمن بما في القبر من عذاب ومن نعيم ومن سؤال الملكين كما سيأتي الآن، سؤال منكر ونكير عندما يأتون فيسألون الإنسان من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم، فهذا كله نؤمن به خلافا للمعتزلة الزنادقة الذين أنكروه. ومنكر ونكير والصراط والميزان. الصراط هذا الذي ينصب جسر ينصب فوق جهنم يسير المؤمنون فوقه أو يسير الناس فوقه بالأحرى، فيسقط الكافر في النار ويسقط الذي حكم عليه بأن يعاقب بالنار أيضا يسقط، وبعض الناس ينجو يسير على هذا الصراط ينجو، ولكنه يخدش، هناك كلاليب على هذا الصراط فتخدش الناس على قدر ما يستحقون من ذلك وما يكتب الله عليهم من ذلك، وهناك من ينجو ويسلم، وهناك من يمر عليه كالبرق بخطف البصر، وهناك من يحبو عليه حبوة، فهذا الصراط نؤمن به ونؤمن أنه حقيقة. وكذلك الميزان، ميزان بكفتين كفة توضع فيها السيئات وكفة توضع فيها الحسنات، ما الذي يوضع؟ هل السيئات تصبح مادة توضع، أم توضع السجلات، أم توضع أم يوضع الشخص، أم كل ذلك؟ الراجح عندي أن السجلات هي التي توضع في هذه الكفتين، وذلك بدليل حديث البطاقة، لما وضعت سجلات في كفة وجيء بالبطاقة وضعت في الكفة الأخرى فطاشت السجلات. فنعم السجلات توضع، ومن قال يوضع الشخص بنفسه أيضا هذا قول له عبرة، وقد فصلت ذلك في شرح لي حائية ابن أبي داود، فصلت أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم فنؤمن أن هذا ميزان حقيقي له كفتين، لأن هذا أنكره بعض المعتزلة وأنكره الفلاسفة. الفلاسفة يقولون يعني هذا مو ممكن، الله سبحانه وتعالى يضع ميزان بالكفتين، كيف سيحدث هذا؟ هم ينكرون، يقولون هذا مجاز، مثل ما الإشعرية تقول عن صفات الله مجاز، هم يقولون عن منكر ونكير مجاز، صراط مجاز، الميزان مجاز، كله مجاز عندهم. نعم. وأن الله عز وجل يخرج أهل الكبائر من هذه الأمة من النار، وأنه لا يخلد فيها إلا مشرك. نعم هذا خلاف لجماعات من المعتزلة ومن الخوارج الإباضية المنتشرين اليوم بعمان، هم يقولون أن أهل أن الموحدين لا يخرجون من النار. أهل السنة يقولون أن النار يدخلها الكافرون، وكذلك يدخلها من استحق العذاب ومن لم يغفر له طبعا بعد استحقاقه العذاب، يدخله النار يعاقب فيها فترة ثم يخرج ويغسل بماء على بماء من نهر على باب الجنة ويدخل الجنة. وأن أهل الجنة يرون الله عز وجل بأبصارهم، هذا أيضا ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في القرآن، عفوا أولا في القرآن ثم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سترون ربكم كما ترون القمر، وهذا متواتر، إلا أنه طبعا جاء بألفاظ متعددة وهو من الأحاديث المتواترة، ولهذا يعني جاء عن بعض أهل السنة أنهم يكفرون من أنكر الرؤية، والرؤية تكون بالأبصار، يراه الإنسان ببصره حقيقة وليس رؤية قلب. وهنا يعني بعض الناس يناقشوا مسألة الأشعرية، عندما الأشعرية يقولون نحن نثبت الرؤية، المعتزلة يقولون لا يمكن أن يرى الله، والإباضية يقولون لا يمكن أن يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما أهل السنة فيقولون نعم أهل الجنة يرون الله بأبصارهم حقيقة ويتنعمون برؤيته، نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يجعلنا ممن يرونه. فالأشعرية يقولون نحن نثبت الرؤية. طيب أثبتتم الرؤية، أنتم لا تثبتون أن الله سبحانه وتعالى يكون في جهة، والإنسان إذا رأى شيئا ببصره يراه أمامه. فجاءت الأشعرية بمقولة أعجب من الخيال، يقولون لا يشترط لأن ترى شيئا أن تراه ويكون أمامك، لا يشترط. كيف لا يشترط يا أخي أو يا هذا، يا من تتكلم بهذه الكلمات، يا أيها الإنسان الذي تدعي العقل، كيف لا يشترط أن إذا رأيت شيئا يكون أمامك أو فوقك، يعني في جهة منك لتنظر إليه، يعني أمام عينك، كيف لا يشترط هذا؟ إذا لم يكن كذلك فأنت لا تراه ببصرك، أنت تراه بقلبك، مثل المنام عندما تحلم حلما فإنك ترى أشياء ولكن لا تراها بعينيك، فإذا أنت لا تثبت الرؤية العينية، يقول لا بالعين ولكن لا يكون أمام عينك، كيف هكذا؟ يعني والله شيء عجيب أحيانا، والله هؤلاء الذين يزعمون أنهم أهل العقل. على العموم فأهل السنة يثبتون الرؤيا أنها تكون بالعين حقيقة. وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم، نثبت أن القرآن الذي يبدأ ببسم الله وينتهي بالناس هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ليس مخلوقا بحروفه بكلماته، ليس مخلوقا. الجهمية يقولون هذا كلام مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى. الأشعرية يقولون هذا كلام مخلوق، ولكن يقولون بنفس الوقت هو كلام الله، كما تقول هذا بيت الله، بيت ملك لله، ولكن ليس هو من الله سبحانه وتعالى. فكذلك بالنسبة لهم كلام الله هو كلام مخلوق، ويقولون الله يتكلم لكن في نفسه كالأخرس حاشاه، ولكنه لا يقول قولا حقيقة ولا صوت له. لكن أهل السنة يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منكم إلا ليس منكم من أحد إلا وسيكلمه الله سبحانه وتعالى، ليس بينه وبينه ترجمان. فالله سبحانه وتعالى سيكلم العبد كلاما حقيقيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديهم، يعني الله سبحانه وتعالى ينادي في القيامة يعني بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. إذن هو له صوت وينادي، وهذا الصوت يصل إلى كل من أراد الله سبحانه وتعالى أن يسمعه. فأهل السنة يثبتون الصوت لله، يثبتون الكلام لله، يقولون هذا كلام الله. من أنكر ذلك فهذا ليس من أهل الإسلام، وإنما هو كافر، كذب الله سبحانه وتعالى. قال بقول الوليد بن المغيرة هذا الكافر الذي لما سمع القرآن قال إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سأصليه سقر. فهؤلاء قالوا بقوله، قالوا هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال هذا كلام جبريل، ولكنه معان في نفس الله، المعنى موجود في نفس الله، ولكن هذا الكلام لم يقله الله سبحانه وتعالى. فهم أثبتوا حاشا لله، أثبتوا له الخرس، أثبتوا أو نفوا عنه الصوت، نفوا أن يكون فوق لأن الكلام أنزل من فوق، كذبوه في قوله في كل كلامه الذي أثبت فيه أن هذا كلامه، وجعلوا هذا مجازا، وجعلوا هذا ليس على أنه فعلا كلام قاله الله سبحانه وتعالى. كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول قال الله سبحانه وتعالى، كذبوا الصحابة الذين يقولون قال الله قال الله، يقولون هذا لم يقله الله، وهم يقولون قال الله لكن يقصدون بها معنى آخر، يقصدون قاله في نفسه ولم يقله حقيقة، معاني موجودة في نفسه. فأهل السنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه عما يشركون. الأرض والسماوات، نعم، كما جاء في الآية وفي الحديث الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات والأرض يوم القيامة ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، إلى آخر الحديث، فنحن نثبته على حقيقته. نعم. قال فلما سمع هذا مني أمر بي فقلع لي أربعة أبراص وقال أخرجوه عني لا يفسد علي ما أنا فيه. فأخرجت فلقيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فسألني عما جرى بيني وبين الخليفة فأخبرته، فقال لا نسي الله لك هذا المقام حين تقف بين يديه، ثم قال ينبغي أن نكتب هذا على أبواب مساجدنا ونعلمه أهلنا وأولادنا. ثم التفت إلى ابنه صالح فقال اكتب هذا الحديث واجعله في رق أبيض واحتفظ به واعلم أنه من خير حديث كتبته. رق، نعم، رق، في رق أبيض، نعم، واجعله في رق أبيض واحتفظ به واعلم أنه من خير حديث كتبته إذا لقيت الله يوم القيامة تلقاه على السنة والجماعة رحمة الله عليهم. هذا يقول لما سمع مني هذا الواثق أمر بي فقل علي أربعة أبراص. قلع له أسنانه، عقاب له، عذاب يعذبه لأنه تكلم بكلام السنة والجماعة. وقال أخرجوه عني لا يفسد علي ما أنا فيه. أنا هو فرحان بالبدعة تبعه، ما بده يسمع كلام أهل السنة، فأخرجوه. قال فأخرجت. لما أخرجوه لقيت أحمد بن حنبل، وكان أيضا ومسجون يعني مستجلب. فسألني عما جرى بيني وبين الخليفة، فأخبرته فقال لا نسي الله. هذا دعاء يدعو الله سبحانه وتعالى يجزيه عنه. طبعا الله سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى، ولكن ليس المقصود هنا أنه نسيان السهو، ولكن أن يأجره عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال نسوا الله فنسيهم. الذين نسوا الله سبحانه وتعالى يعني أهملوا تذكره وعبادته وأداء حقه فنسيهم، يعني تركهم سبحانه وتعالى، فلم يأجرهم على شيء أو لم يزكيهم ولم يعني يجعلهم من الناجين في يوم القيامة. فهنا يقول له لا نسي الله، يعني أجارك الله سبحانه وتعالى على هذا الموقف، لا نسي الله لك هذا المقام حين تقف بين يديه. ثم قال ينبغي أن نكتب هذا على أبواب مساجدنا. هذا الكلام الطيب الذي أنت كتبته وجمعته يجب أن نكتبه على أبواب مساجدنا، على أبواب مساجدنا، ونعلمه أهلنا وأولادنا حتى ينتبهوا. أنت جمعت مسائل ما شاء الله جمع طيب في مسائل السنة، فلا بد أن نعلمها لكي يلقوا الله سبحانه وتعالى على السنة والجماعة. ثم التفت إلى ابنه صالح، وهو ابنه الثاني، عفوا هو ابنه الكبير، مع أنه كان يسمى أبا عبد الله. أحمد بن حنبل معروف بأبي عبد الله، وابنه الكبير صالح، وابنه الصغير عبد الله، لكن لأن عبد الله كان معروفا بالعلم ولعله كان يرافق أبيه أكثر، فكان الناس يعرفون أحمد بأبي عبد الله. فقال اكتب هذا الحديث واجعله في رق أبيض واحتفظ به، واعلم أنه من خير حديث كتبته إذا لقيت الله يوم القيامة تلقاه على السنة والجماعة، يعني إذا عملت به وأخذت به. نعم، هذا والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخنا، وأحسن إليكم وبارك فيكم ولا حرم الله منكم. في أسئلة شيخنا ولا لا اليوم؟ نأخذ أسئلة صوتية. طه السلام عليكم، كيف الحال؟ عليكم السلام. الله عليكم شيخنا، بالنسبة شيخنا بالنسبة لعلماء البدع، تمام، الرافضة وما أشبه ذلك، يعني شيخنا المشكلة عندك في المايك إن الصوت يتكرر، يعني هذا يتكلم يتكرر عن الصوت. طيب اي شيخنا، بالنسبه لعلماء اهل البدع يعني علماء الروافض وعلماء الاشاعره او غيرهم، يعني فهل يكفرون شيخنا بالنسبه ل يعني علمهم، بالنسبه لامورهم، يعني هذول لا يحتاجون، يعني انا سؤالي شيخنا بانه هل يكفرون مثلهم مثل العامه، قصدي العامه يكفرون مثل العلماء مثل علماء اهل البدع ولا لا؟ هذه المساله انا فصلت فيها اكثر من مره، وقلت العوام إذا كانوا يعتقدون بمعتقدات كفرية فإنهم يكفرون، وإذا كانت من المسائل المشتبهة التي قد يقولها الإنسان ولا ينتبه إليها ولا يعلم ما فيها من معاني، فعند ذلك هذا تعلمه قبل أن تحكم عليه. وقد يكون العامي ينتسب إلى فرقة إن هي كافرة، ولكنه هو بنفسه لا يعتقد معتقداتهم الكفرية، يعني كالشيعي الذي يقول لك أعوذ بالله أن أسب أم المؤمنين، أعوذ بالله من أن أستغيث بغير الله، ولكن لماذا تقول عن نفسك شيعي؟ أهلي شيعة وأنا شيعي مثله. وفي ناس يقولونها تقية، لكن أنا أقصد في ناس فعليا هو لا يتجرأ على سب أصحاب رسول الله، لا يستسيغ لسانه ذلك، فهذا أكيد لا يحكم عليه بحكم الشيعة. ولكن نحن عندما نتكلم عن الشيعة نقول كفرة، الروافض طبعا نقول كفرة. نعم نفرق بين المعين شيخنا وكمنهج يعني، ولا لا مو هي؟ لأنه ابن تيمية من شيخنا رحمه الله شيخ الإسلام يعني يقول يفرق بين المعين والعام هكذا يعني ككلام مطلق. لا هلا أنت عندما تقول الشيعة، الشيعة هي جماعة من الناس، الشيعة هي الجماعة من الناس، فأنت عندما تحكم عليهم أنت حكمت على الجماعة كل الأفراد. لكن إذا جاءك فرد وتبين لك هذا الفرد، تبين لك من أن هذا الفرد ليس ممن استحق هذا الاسم الذي أطلق على جماعته، فأنت لا تطلق عليه هذا الاسم. كالمثال الذي ذكرته لك، شخص قد ينتسب إلى الشيعة، أنت مكفر الشيعة، لكن هذا أنت ما ثبت يعني بعد أن تكلمت معه وجدت أنه لا يعتقد بمعتقداتهم الكفرية، فهذا ليس بكافر أساسا حتى يعني حتى يعذره إنسان، هو أساسا لم يدخل الكفر. أو شخص عنده شبهة، أو شخص عنده كلام مثلا التبس عليه مسألة مو فهمانها أساسا، مثل هذا أيضا هذا له حكم خاص. ولكن المرجئة يتخذون هذه مسألة معين وما معين لكي ينفوا الكفر عن الجميع، هذا قول المرجئة. يعني هم المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون الطائفة كافرة ما عدا أفراد هذه الطائفة، ما أنت ما أبقيت شيئا، أنت جعلت الكلام متناقض، كالذي يقول لك أنا أعطيتك 1000 دينار إلا 1000 دينار، ما أعطاك شيئا، جعل الكلام فارغا. فنحن لا نقول بقولهم ولا يعني نقول بقول غير مستقيم بأن يعني نثبت كفر من ليس بكافر. أحسن الله إليكم شيخنا. اليوم سألني أحدهم بالنسبة للسفر إلى الحج، الذهاب إلى الحج يدفع مثلا يعني ما بعرف أنا شو بيسميها صراحة، بس هو قال رشوة، أنا ما بعرف يعني هي رشوة ولا لا، بس هو قال إنه يدفع شيء من المال بس لتقديم اسمه، لا يعني دعمه إنه ينذكر يعني ينكتب مثلا بالقائمة. باختصار إذا كانت رشوة لا، يعني إنسان يذهب إلى الحج برشوة هذا لا يجوز شيخنا، لأنه المسألة لأنه أيامها كان كثير عم يصعبوها، فهن اللي عم يحكموا الناس بأنه أنت إذا واحد منعك من الحج أنت ذنبك عليه. أي تمام، أحسن الله إليك. تقول شيخنا العلماء الذين قالوا بوجوب تغطية الوجه، ما دليلهم على جواز إظهار العينين؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة، فهذا هذا فيه جواز أن تنتقب غير المحرمة. الانتقاب هو لبس قماشة المنقوبة التي تظهر منها العين، تظهر العين من نقبها. تقول امرأة في 50 من عمرها ويأتيها للحيض على فترات ليست منتظمة، فمثلا تنقطع شهرين وتأتيها، وأيضا تأتيها في الشهر مرتين وتكون مدتها من 7 إلى 8 أيام، لكن مرة من المرات أتتها مرتين في الشهر، وفي المرة الثانية كانت مدتها 15 يوما، ولكن كان لون الدم يختلف، فلونه كان كالكدرة. السؤال هنا، هل عليها بعد أيام حيض المعروفة أن تنتظر، ولا تعتبر الكدرة بعد الطهر شيء، أم أنه يدخل في حكم الحيض وعليها الإمساك عن الصلاة والصوم؟ هلا إذا كان الذي يأتيها هو الحيض فنعم هي لها حكم الحيض وإن كان عمرها فوق 50. وإذا كان لونه لون الدم العادي فهذا استحاضة، خاصة أن عمرها ليس بعمر النساء التي تحضن، فإذا كان لون دمها فاتح فعند ذلك تعتبره استحاضة وتتوضأ لكل صلاة. أنا ما فهمت يعني هي قالت لون الدم لون الكدرة، هذا إذا دم حيض لكن لا يأخذ حكم القدرة إذا كان دما. تقول في كتاب علوم القرآن الذي أدرسه مكتوب أن الأحرف السبعة كانت رخصة مؤكدة ثم زالت، أريد التأكد من صحة هذا القول. هذا قالوه حينما أثبتوا أن حينما قالوا أن عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس جمعهم على حرف واحد، فأرادوا أن يبرروا ذلك فقالوا إن هذه كانت رخصة ثم زالت. ما دليلهم أنها زالت؟ لا يوجد دليل، يعني هم يستدلون بأن العرض الأخيرة ما كان فيها هذه الحروف، لكن هذا ليس بدليل على زوالها، وليس هناك دليل صريح على إخفاء الأحرف غير يعني إخفاء ستة أحرف. وإلا الناس اليوم هذه من أين أتت؟ يعني هم إذا قالوا أن الناس أجمعوا على حرف واحد، فعند ذلك سيكون مالك يوم الدين وملك يوم الدين واحدة منها تحريف، هذا غير ممكن. فلا بد أن هذه الأحرف التي أنزلت حفظت محفوظة إلى يومنا، وهي مما يقرأ به الناس. محمد بن أحمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، بالنسبة لمسألة مس المصحف بغير وضوء، الذين أباحوه قالوا بأن يفهم من كلام البخاري بعض كلام البخاري أنه يجيزه، وأن ابن حزم قال بجوازه، هذا صحيح؟ ابن حزم نعم قال بجوازه، لكن البخاري لا أعلم ما قصدوه يعني. شيخ، سؤال ثاني بالنسبة لمسألة الفتح على الإمام، الأحناف لا يجيزونه ولا إيش؟ لا يجيزونه. أنا في تركيا وهنا أحناف متشددون هنا، يعني إذا فتحت راح يسووا لي مشكلة ولا؟ والله يسووا لك مشكلة. تمام، جزاك الله خير. آمين. ويقول لك اللي بده يتدرب على الإمامة يتأمم بأحناف، عشان إذا أخطأ ما حدا يرد عليه. ما هي إذا ترك له مجال يرد عليه. الله المستعان. صحيح. تقول أنا أبي متوفى رحمه الله تعالى، وقبل وفاته كان يضع كل ماله عندي، فلما توفي بقي المال عام وستة أشهر لدي، فهل تجب الزكاة عليه أن يوزع على الورثة كما هو؟ وإذا أردت أن أتصدق بنصيبي يصل لأبي بحكم أنه كان ماله؟ رحمة الله عليه، ليس في هذا المال زكاة، لأنه مال للورثة. يعني إذا كان، طبعا هي قالت ستة أشهر من وفاته المال انتقلت ملكيته للورثة، فهو الوارث امتلك المال صار له ستة أشهر، يحسب من بداية امتلاكه للمال. طيب، هل الوارث هذا المال الذي ورثه تجب فيه الزكاة ولا لا؟ مجموع المال كله لا، يعني لا يجمع المال كله وتخرج الزكاة. يعني لو هو ورث 10,000 مثلا، وكان هناك 10 أولاد ذكور، فسيصير نصيب كل واحد ذكر 1000. الألف ليس فيها زكاة، 10,000 فيها زكاة، لا تخرج الزكاة عن 10,000. ليه؟ لأن هذه من المال الذي هو مقسم أساسا. صح أنه لم يعطى بعد، لكن هو مقسم، هو له. لكن لو كان نصيب كل فرد تجب فيه الزكاة، فنعم يزكيه إذا مرت عليه يعني سنة. أما إذا تصدقت الأخت بالمال يعني عن أبيها، فهذا جائز، سواء كان من مالها أو من ميراثها، فهذا جائز أن تتصدق عن الميت. شيخ، أنت بعدك تكمني 6 أشهر ولا 2 أو 6 أشهر ولا ما في فرق؟ أنا سمعتها 6 أشهر. لا، 2 أو 6 أشهر. إذا كان سنة فعند ذلك كما قلنا الذي ورث المال إذا كان نصيبه أكثر من النصاب فبعد السنة يخرج زكاته، لكن إذا ما قسم هذا المال طبعا هذا هم يأثمون بعدم تقسيمه، هذه مشكلة ترى. نعم. إبراهيم بن عبد الله بن أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة الأثر الوارد عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى غير يعوج غير مخلوق؟ ورد في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للنكاح. والله هذا موجود مصدر من كتب العقيدة، لكن أنا لم أنظر في إسناده. أقول لم أنظر في إسناده، هو موجود في أكثر من مصدر من كتب العقيدة لكن لم أنظر في إسناده. تقول ماذا صح الحديث أن شهر الشم لا تقصى 40 يوما وإذا كان صائما؟ إذا إيش؟ لا تأكل الكلمة، اقرأه بهدوء. بس المايك يتكره حتى لما. طيب ماذا صح في الحديث أن شارب الخمر لا تقبل صلاته 40 يوما وإذا كان صائما؟ فلماذا تاب هذا الشخص فإذا تاب هذا الشخص فهل يصلي أن يترك حتى تقضى 40 يوم؟ الحديث صحيح والله أعلم، وهو لا يقضيها، لأن يعني العلماء أجمعوا على أنها على عدم اشتراط قضائها، مع أن بعض أهل العلم قال هو إذا مات سيموت كافرا في هذه 40 يوم، بعضهم ليس كلهم يعني ليس الأكثر حتى، لكن هم أخذوا على عدم قبول الصلاة أنها لا تكون من الصلاة الزاكية عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هو أسقط عن نفسه الفرض فقط. تقول تزوجت رجلا بخيل جدا ولا ينفق علينا أبدا أبدا، وأكل وشرب ويسكن ويريد كل حقوقه كاملة، مع العلم أني أشتغل أكثر من 10 ساعات. السؤال، هل يجوز لي أن أطلب منه الطلاق؟ أنا تعبت من كثرة الكلام معه، قال لي أنه رجل دين والله تقول هي لا يحسن قراءة الفاتحة. الله المستعان. يعني هو البخل عيب من عيوب الرجال، إذا كان لا ينفق على بيته أبدا أبدا فهذا لم يؤدي حقه، فهذا هذه علة جائزة، علة تجيز للمرأة أن تطلب الطلاق. على العموم من حيث الجواز هو يجوز لها على بناء على هذا، ولكن إن رأت فيه مجالا للإصلاح فعند ذلك الإصلاح أولى. نأخذ آخر سؤال. تقول حكم خروج النساء لصلاة العيد مع وجود اختلاط لصفوف النساء والرجال حاليا؟ لا، عند ذلك لا تخرج. هذا الاختلاط مبطل للصلاة عند عدد من أهل العلم، كما أنه بدعة. فمثل هذه الأماكن لا يصلى فيها. الأصل أن يكون هناك مكان للنساء مكان للرجال، أن يعني إما أن تقسم مثلا يمين للرجال يسار للنساء والعكس وما شابه ذلك، إذا لم يستطيعوا أن يجعلوا خلف وأمام، لكن بالصورة التي نراها خاصة في مصر هذا أمر سيء، ولا تذهب إلى الصلاة أفضل. يعني هذه الصلاة ما ندري ما هي عند الله سبحانه وتعالى، قد تأثم عليها ولا تؤجر. نختم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم سأقول ما يصلى قدم حتى نسوي الصف ونسوي أجرك أجري كذا. الله جزاكم الله خيرا شيخنا. آمين آمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.